وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعيش معيشة الحباب وآيات الغينات من الذكر الحبيب يكون على رسالة حضراتكم قال الجمهورية المصرية العربية والعالم الإسلامي والقرية القنوات الفضائية والمقيم شباك الهدى مركز الثقافي الشرقية فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الكبري. نسأل الله له التوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Thank you. هكذا اخذنا اخذ الله ورسالنا كلما عملك السلام على مهما قدراتكم خارج ميرس العربية.